السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الكرم، والسلام على الذكاء، والسلام على السماحة، والسلام على الخلق الحسن. السلام على أهل السودان ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. سلام عليكم لما اجتمعتم في مجلس من مجالس الذكر تغشاكم فيها الرحمة وتنزل عليكم السكينة وتحفكم فيها الملائكة. ونسأل الله تعالى كما جمعنا هنا على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله تعالى أن يجمعنا في ظل عرشه، وأن يجعلنا على منابر من نور يغبطنا الأنبياء والشهداء، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا يوم القيامة في جنته، وأن يجعلنا إخوة متحابين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحمد الله جل وعلا أن يسر لي هذا اللقاء معكم. أنا والله يا أهل السودان وكل من نزل فيها، أنا والله أحبكم وأشتاق إليكم، وما أغادركم يوما إلا غادرتكم بجسدي ويبقى عندكم قلبي. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أقواما يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء، فسأله الصحابة من هؤلاء، فذكر عليه الصلاة والسلام أنهم قوم اجتمعوا على غير أنساب تضمهم، إنما جمعتهم المحبة في الله. نحمد الله الذي قال جل في علاه: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. نحمد الله تعالى أن يسر لنا هذا اللقاء، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس مجلسا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل الله تعالى فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وأسأل الله تعالى أن يشملنا جميعا برحمته ومغفرته. أيها الإخوة والأخوات، أجمل الكلام الكلام عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أجمل الحديث عندما تتحدث عنهم، تتحدث عن أخلاقهم، تتحدث عن صفاتهم. فقد ذكر الله تعالى من ذلك كما كبيرا في كتابه. ذكر الله تعالى في كتابه 25 نبيا، وقال الله جل وعلا عنهم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، يعني أرسلناهم بالمعجزات الظاهرات البينات التي تثبت لأقوامهم أنهم أنبياء مبعوثون من عند الله جل وعلا. تعالوا اليوم نتحدث عن هؤلاء الأنبياء، نتحدث عن معجزاتهم، نتحدث عن حقوقهم، نتحدث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي حقوقه علينا؟ ما هي علامات محبتنا له عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان الصحابة الكرام يحبونه صلى الله عليه وسلم؟ كيف نستطيع أن ننال شفاعته يوم القيامة؟ تعالوا نطوف في شيء من قصص السيرة حول ذلك. كل نبي من الأنبياء آتاه الله تعالى من الآيات البينات والمعجزات الظاهرات ما هو متوافق مع المشهور من أحوال قومه. موسى عليه السلام بعث في عصر انتشر فيه السحر وخوارق العادات، فجعل الله تعالى له من الآيات ما هو شبيه بما يفعله قومه. فكان موسى يلقي العصا فإذا هي حية تسعى، ويخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فبهر بذلك كل ساحر وأذل كل فاجر. عيسى عليه السلام بعث في عصر انتشر فيه الطب وأنواع العلاج، فجعل الله تعالى له من المعجزات الظاهرات البينات ما هو شبيه بما يفعله قومه. فكان يبرئ الأكمه، والأكمه هو الذي يولد أعمى، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. فحير بذلك كل طبيب وغير وتحدى كل نبي. نبينا محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام لم يبعث إلى قوم محددين يهتمون بخوارق العادات أو يهتمون بالطب أو يهتمون بالسحر أو يهتمون بالفلك، إنما بعث إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. ولم يبعث عليه الصلاة والسلام إلى قوم محددين لهم فترة ينتهون فيها كما كان من قوم لوط ونوح وصالح، إنما دعوته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. وبالتالي نوع الله تعالى له الآيات، حتى ذكر ابن تيمية رحمه الله أن معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجاوزت 1000 معجزة في كثرتها وتنوعها وإقامة الحجة بها. أعظم معجزة أنزلها الله على نبينا عليه الصلاة والسلام هي القرآن العظيم، فقال الله جل وعلا عنه: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه آية من ربه. قال الله: قل إنما الآيات عند الله. ثم قال بعدها: أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم. ما يكفيهم أن أنزلنا عليك القرآن ليكون حجة ظاهرة تتحداهم بها، فلا أحد يستطيع أن يأتي ولا بسورة من مثله، بل هو القرآن الحجة الباقية. تعالوا نقف على شيء من معجزاته عليه الصلاة والسلام، ثم نتوقف كيف نتصرف نحن ونتعامل مع هذه المعجزات. من معجزاته عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يكشف له الأشياء الغائبة أحيانا إذا شاء، كما وقع عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر جاء وحاصرها حتى استسلم أهلها ثم فتحها ولم يقتل منهم أحدا، فجاءت امرأة يهودية إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت له: إني قد صنعت لك شاة مشوية أريد أن أكرمك بها. فقدمت هذه الشاة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده وأخذ شيئا من اللحم من الكتف، فلما نهش منه نهشة أبعد الذراع، أخذ الذراع أبعد الذراع عن فمه وقال لأصحابه: توقفوا، يعني كفوا عن الطعام. فتوقف الجميع إلا أحد الصحابة كان قد بلع لقمة ثم توفي منها مات. فقال عليه الصلاة والسلام: ادعوا لي من هاهنا من اليهود. فدعوا له اليهود الموجودين، فقال عليه الصلاة والسلام لهم: يا معشر يهود، هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء؟ أنا بسألكم عن شيء تصدقون معي؟ هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء؟ قالوا: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام لهم: من أبوكم؟ وكان هذا الفريق القبيلة من اليهود لهم أب جبان، جد، هو جد القبيلة جبان، عند الافتخار لا ينتسبون إليه، يكذبون. فقالوا: أبونا فلان لقبيلة أخرى من اليهود، ادعوا أن هذاك هو جدهم. قال عليه الصلاة والسلام: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت. قال: يا معشر يهود، هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء؟ قالوا: نعم، وإن كذبنا عرفته كما عرفته في أبينا. فقال عليه الصلاة والسلام: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها قليلا ثم تخلفونا فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. يا معشر يهود، هل أنتم صادقية أن سألتكم عن شيء؟ أصدقوا لو مرة. قالوا: نعم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاة ثم؟ قالوا: نعم. قال: فما حملكم على ذلك؟ ليش؟ أنا ما قتلت منكم أحدا وفتحت بلدكم سلما، ليش تقتلوني؟ ليش تضعون سما؟ ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت ملكا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لن يضرك، لكن من أخبرك؟ فرفع النبي عليه الصلاة والسلام الذراع، قال: أخبرتني هذه الذراع، يعني أن الله تعالى أنطقها. تقول: يا رسول الله لا تأكلني، أنا مسمومة. قال: أخبرتني هذه الذراع. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب مطلقا، بل لا يعلم إلا ما أخبره الله تعالى به. ولذلك قال الله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. ثم قال: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالله جل وعلا ينبئ نبيه عليه الصلاة والسلام أحيانا بشيء من الغيب، وإلا لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب ويعلم أنه إذا خرج إلى أحد سيقتل، سيستشهد 70 من أصحابه ويجرح، ويجرح أكثر من 200 منهم كان يخرج إلى أحد، لو كان يعلم الغيب، ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، لو كان يعلم الغيب ويدري أن الشاة مسمومة التي أكل منها، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام سوف يأكل ويدع أصحابه يأكلون ويموت أحدهم؟ ما يجوز أن يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة، إنما ما يعلم الغيب إلا ما أخبره الله تعالى به. ولذلك يقول الله تعالى عنه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولذلك أي واحد اليوم يدعي أنه يعلم ما سيكون في غد فهو كذاب. لا يمكن أحد تأتي إليه والله مهما كان من الصلاح والتقى والعبادة أو استعمال الجن والشياطين، لا يمكن يدري ما الذي سيحصل غدا، لا يعلم الغيب إلا الله، كما قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وقال جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ما يعلم الغيب إلا الله تعالى. قد يقول بعضكم: طيب كيف؟ ما هو أحيانا يعلمون الغيب يا شيخ، أحيانا في التلفزيون بعض القنوات يكون في واحد كاهن أو غير ذلك ويبدأ يتصل بشخص ويقول له: أنا مريض. فيقول: أنت عندك أخت اسمها فلانة؟ فيقول: نعم. وأنت ساكن في البلد الفلاني؟ فيقول: نعم. ويقول: وأنت عمرك كذا؟ فيقول: نعم. وأنت أصبت بالمرض في يوم كذا؟ فيقول: نعم. وعملت عملية في المستشفى الفلاني؟ فيقول: نعم. هذا يعلم الغيب؟ هذا ليس غيبا. الغيب يا جماعة ينقسم إلى قسمين: غيب نسبي وغيب مطلق. الغيب النسبي هو الغيب الذي هو غيب ومجهول بالنسبة إليك، لكن ليس غيبا ومجهولا بالنسبة إلي. يعني مثلا كم يوجد في جيبي أنا من المال، هذا غيب بالنسبة لك لكن ليس غيبا بالنسبة لي، أنا أعرف والجن الذي معي يعرف، فكل إنسان له قرين من الجن يعرف أحوالك وأين ذهبت وأين جئت، السحرة جنهم يسألون من عندك، كما اسم أمي، ما اسم زوجتي، ما اسم أبنائي، هذا غيب بالنسبة لك لكن ليس غيبا بالنسبة لي. فلما يأتي واحد ويسأل كاهن يقول: يا كاهن أنا مريض وأنا مصاب بكذا وكذا، فيقول له الكاهن: لا تخبرني بمرضك، أنا أخبرك. فيقول: ها أخبرني. فيقول: أنت مرضت في الوقت الفلاني صح؟ فيقول: إيه والله صح. يا أخي كيف عرف؟ طبيعي أن يعرف، ما هو عنده جن يتعبد لهم ويقرب لهم القرابين فيخدمونه، كما قال الله تعالى: وما يعلمان من أحد، يعني الجن، حتى يقول إنما نحن فترة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فهذا يسأل جنيه ويخبره، هذا ليس غيبا حتى نقول هذا يعلم الغيب. ما يعلم الغيب، هو سأل الجن اللي معه وسأل الجن اللي عندك وعرف. لكن لو قلت له: طيب غدا ماذا سيحصل لي؟ لن يعرف ذلك أحد أبدا، ما أحد يعرفه، اللي هو الغيب المطلق، الشيء الذي لم يقع ما يعرفه أحد. لذلك ذكروا مرة دخل أحد هؤلاء الكهنة والمنجمين، دخل على أحد الخلفاء وإذا هذا الخليفة في حضنه مولود حديث الولادة في مهده ملفوف، فقال هذا الكاهن يريد أن يتقرب إلى هذا الخليفة، يريد يعطيه كلاما حسنا يعني ليدخل إليه السرور، ويقول: أعطوه 100 من الإبل أو أعطوه 1000 دينار. قال: يا أيها الخليفة، هل أخبرك بمستقبل هذا الغلام؟ قال: ها أخبرني. قال: هذا الغلام سيكبر ويصبح أجمل الشباب، سيتزوج بنت الملك الفلاني، وسوف يملك الأرض الفلانية، وسوف يقاتل كذا ويصنع كذا، ويكون عنده من القوة كذا، ويتزوج كذا من النساء، ويرزق بكذا من الأولاد. وجعل يعطيه قصة ممتعة جدا وتاريخ قادم يفرح به الخليفة. فلما انتهى من كلامه كله وينتظر الجائزة قال له الخليفة: أصلا هذا الذي في حضني بنت وليس ولد، وأنت معطينا هالقصة الطويلة كلها، هذا أصلا بنت يا كذاب، ليس ولدا، كيف تستطيع أنك تعلم؟ فالمقصود أن هؤلاء إنما يضربون هكذا بالغيب. ولو جئت إلى أحدهم، بعض الناس إذا أراد يتزوج يذهب إلى واحد يقرأ له الكف ولا يقرأ له البنجان ولا يضرب له بالحصى ولا يعمل أي طريقة ليكشف له الغيب، يقولها وش رأيك تزوج فلانة، فيقول له خلني أنظر، فيعمل طرق معينة ثم يقول نعم تزوجها، وترى بعد سنة ونصف ترزق بولد، وبعد سنة وشهر من زواجك منها سيأتيك وظيفة أحسن من وظيفتك، وبعد ويبدأ يعطيه من التأليف الذي يؤلفه والقصص التي يصنعها ما يدخل به السرور حتى يستخرج ماله. السؤال يا جماعة، أنت يا من تسأله هل تستطيع تقول له أنت كذاب أو صادق؟ لا تستطيع، لأنه يتكلم عن شيء سيقع بعد سنة، أنت لا تعرف صدقه من كذبه إلا بعد سنة، وهو يريد الفلوس الآن. وبالتالي لا يجوز الذهاب إلى هؤلاء الدجالين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول، أو عرافا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب لو سأله من غير ما يصدقه، لو واحد قال والله إن واحد كاهن أو عراف أو ينظر في الكف ويقرأ الفنجان ويضرب بالحصى ويخط في التراب وكذا، هذا نذهب ونسأله تعال، ولا عنده بين يديه نار ويضع عليها أدخنة ويبدأ يتكلم ويردد أسماء جن، يلا يمكن يكون عنده خبر، تعال نسأله يا فلان، فيأتي إليه بين يديه ويسأله حتى لو لم تصدقه، لو قال شوف أنت ستحصل على 1,000,000 جنيه خلال يومين، وسوف تتزوج 4 نساء خلال نصف ساعة، وسوف تملك 20 سيارة خلال نصف، وبدأ يعطيك أشياء لا تصدق، فلم تصدقه لكنك سألته فقط وخرجت، قال عليه الصلاة والسلام: لم تقبل له صلاة 40 يوما. ولذلك لا يجوز سؤالهم. حتى هؤلاء هل تصدقون يا جماعة؟ يعني بلغ من تلاعب هؤلاء بعقول الناس، خاصة اللي يطلعون في التلفزيون الآن في برامج يطلع فيها الكاهن أو العراف ليجيب على أسئلة الناس، فإذا خرج ليجيب أسئلتهم الاتصال بفلوس، الاتصال هو يربح من ورائه، الدقيقة تدخل له مالا، يعني الدقيقة ليس اللي يربح منها شركة الاتصالات، لا، القناة مشتركة مع شركة الاتصالات أن كل اتصال يأتينا لكم جزء من المبلغ ولنا جزء، وبالتالي هو يحاول أن يستجلب الناس. هل تصدق أن بعضهم يقول للمتصل قرب من الشاشة، قرب من الشاشة، من شاشة التلفزيون، فيقرب فيقول له ضع كفك على الشاشة حتى أقرأ لك الكف، والله ويأتي هالمسكين ويضع كفه على شاشة التلفزيون فيقول له ذاك ها حطيت يدك على الشاشة، فيقول نعم، أصلا لو هو يدري لعرف أنك وضعت يدك أو لم تضعها، والله لو وضعت رجلك ما درى، فيبدأ ويضع يده ويبدأ هذاك يعبث بعقله، يقول لا أنت حظك حلو، تبغى أقول لك حظك، فيقول نعم، وهذا المسكين حاط كفه وهو يقول في نفسه الحمد لله أنا لسه شاحن الجوال 200 ولا 300، الحمد لله فرحان ان المكالمة لها تنقطع بسبب انتهاء الشحن اللي شحن الفلوس اللي في الجوال. لا يجوز سؤال امثال هؤلاء، هؤلاء يتلاعبون بعقول الناس. ولما نقول ايها الاخوة والاخوات ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبره الله تعالى ببعض الغيب وليس كل الغيب، والله لو كان احد يعلم الغيب لكان اولى من يعلم الغيب بعد ربنا هو انبياءهم، ومع ذلك موسى عليه السلام يقف امام البحر ووراء فرعون ويقول له قومه يا موسى إنا لمدركون بنغرق في البحر أو يقتلنا فرعون. لو كان موسى يعلم الغيب لقال لقومه لا تخافوا أصلا أنا بضرب البحر بعد شوي وينفلق البحر، لا ما يدري ما الذي سيحصل. قال كلا إن معي ربي سيهدين، أنا ما أدري شو اللي بيحصل، كلا إن معي ربي سيهدين. ولذلك حتى نبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى عنه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. تتهم أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها بما هي منه بريئة ويظل عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا منشغل البال بالأمر، ولو كان يعلم الغيب لجاء للناس وقال يا جماعة أنا أعلم الغيب، اللي حصل هو 1 2 3 وينهي الموضوع، لكن لا يعلم الغيب إلا ما أخبره الله تعالى به. ولذلك يا إخوتي وأخواتي انتبه، لا تذهب إلى من يضرب بالحصى ويقلب الفنجان ويقرأه ويقرأ الكف وينظر في عينك أو ينظر في أي شيء ويقول لك أنا أكشف لك سرك وأعلم لك الغيب، ويبدأ يعبث بك أحيانا ويقول لك أنت اسم أمك فلانة واسم أبيك فلان وعدد إخوانك كذا واشتغلت في كذا، ويخبرك بأشياء أنت تعرفها وغيرك يعرفها، ليست غيبا إنما هي أشياء غائبة عنه هو فقط، لكن يسأل من معك من القرين ثم يدعي بعد ذلك أنه يعرف الغيب. لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. هذا أول معجزة من معجزات سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى قد يكشف له الغيب أحيانا. من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى يبارك في الطعام أو الشراب ببركته صلى الله عليه وسلم فيكثر فيكفي البئام من الناس. من ذلك ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكنت في جوع شديد، يقول فقعدت لهم في طريقهم وهم يخرجون، الناس يطلعون من المسجد، أبو هريرة جلس في طريقهم، يريد أحد من الصحابة يقول تفضل معي البيت، تفضل معي يعني يعشي أو يغديه، يقول فمر بي أبو بكر فسألته عن آية في كتاب الله والله ما سألته جهلا بها، إنما سألته ليستتبعني حتى يجاوبني ويقول تعال تفضل معي تفضل معي وأجاوبك في البيت، بعدين أجد في البيت لبنا أو طعاما، يقول أجاب سؤالي ومضى. يقول ثم مر بي عمر فسألته عن آية في كتاب الله والله ما سألته جهلا بها إنما سألته ليستتبعني، يقول فأجابني ومضى. يقول ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، يقول فلما رآني عرف ما في نفسي وما في وجهي، ما يحتاج يسأل أبو هريرة منذ أن يراه النبي عليه الصلاة والسلام يعرف، فقال لي أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق تعال معي، فمضى معه إلى بيت، يقول فدخل البيت فاستأذن فأذن لنا ثم دخلت معه، يقول فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته وجد قدحا فيه لبن، قال ممن هذا؟ قالوا أهداه إليك فلان أو فلانة. يقول أبو هريرة فلما رأيت اللبن فرحت، قلت الآن يشرب وأشرب وينطفئ الجوع، وليس شيء يغني من طعام وشراب إلا اللبن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فقال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة يا أبا هريرة قلت لبيك، قال امضي إلى أصحاب الصفة فادعهم لي. أصحاب الصفة هم قوم يأتون إلى المدينة فيدخلون في الإسلام، فإذا دخلوا في الإسلام لم يستطيعوا الرجوع إلى أهلهم بسبب أن أهلهم كفار، وبالتالي إذا رجعوا إلى أهلهم إما يعذبون أو يقتلون، فيظل باقيا في المدينة. فهو في المدينة ليس عنده أهل ولا عشيرة ولا بيت يسكن به، فكانوا يجلسون في المسجد، فلما كثر العدد جعل لهم النبي عليه الصلاة والسلام صفة، يعني جعل لهم مظلة عريشا من سعف النخل بني لهم يجلسون فيه. وهؤلاء ترى ما كانوا شحادين بالمناسبة، ما كان يقول والله أنا بجلس أقرأ قرآن وأصلي وأتعبد وأشحد، لا ما كانوا شحادين، كانوا يحتطبون في النهار، يخرجون في النهار إلى الصحراء ويحتطبون، يجمعون الحطب ويرجعون ويبيعونه ويأكلون من ناتج هذا البيع ويتصدقون بالزايد. اليد العليا خير من اليد السفلى، الإنسان الشهم صاحب المروءة لا يعتمد على عطيات الناس، ما دام يستطيع يشتغل يشتغل، يكسب بيمينه يكسب بيمينه، اليد العليا خير من اليد السفلى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة اذهب وادع لي أصحاب الصفة، يقول أبو هريرة: فقلت في نفسي: والله لقد كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن فأشبع. الآن يأتي أصحاب الصفة فيأمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن أسقيهم ولا يبقى لي شيء. يقول: لكن لم يكن لي من بد من طاعة أمره عليه الصلاة والسلام. يقول: فذهبت فدعوتهم وجاءوا، وكان فوق 70 رجلا، فجاءوا ودخلوا البيت وتزاحموا. ماذا سيكفي أصلا بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ يكفي 70. يقول: دخلوا وتزاحموا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة خذ فاسقهم. يقول: فصرت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يعطيني الإناء فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى، بعدين هم يشربون لجوع سابق وجوع لاحق. يعني مثل اللي يتسحر، اللي يتسحر تجد أن الشبعان خلاص يقول: لأباكل زيادة لأني بصوم، فهو شبعان ومع ذلك يعني يأخذ الماء ويشرب أكثر وهو ليس عطشان، لكن لأن وراء الصيام. فهؤلاء وجدوا اللبن وقل أن يجدوه، فهو الواحد منهم يشرب بناء على أنه ربما أظل يومين ثلاثة ما عندي لبن، خلني أشرب قدر ما أستطيع. يقول: فأعطيه الثاني والثالث والرابع، فوالله لقد شربوا جميعا حتى شبعوا. ثم دفع الأخير منهم، دفع الإناء إليه. يقول: ثم جئت خرجوا، طبعا كل واحد يشرب يخرج. يقول: فجئت بالإناء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من بقي؟ بقيت أنا وأنت؟ قلت: نعم. يقول: والله إن الإناء ما نقص. لاحظ، إناء وشرب منه 70 وما نقص اللبن على حاله. هذه من معجزات عليه الصلاة والسلام، يعني من الأشياء التي غير عادية تقع أوقعها الله تعالى. يقول: فقال لي: بقيت أنا وأنت؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: اشرب. قلت: بل اشرب أنت. قال: اشرب. قلت: بل اشرب أنت يا رسول الله. يقول: فقال لي: بل اشرب. قال: فأخذت فشربت. فقال لي: اشرب فشربت. ثم قال: اشرب فشربت. فلم يزل يقول لي: اشرب اشرب. يقول: حتى قلت: والذي بعثك بالحق والله لا أجد له موضعا. خلاص بطني امتلأ. يقول: فأخذه عليه الصلاة والسلام وجلس وسمى الله ثم شرب الفضلة. هذه إخوتي وأخواتي أيضا من معجزات عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى يبارك في الطعام والشراب ببركة عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأحاديث الواردة في بركة ما جعل الله تعالى من بركته في الطعام والشراب أحاديث كثيرة جدا. من معجزاته عليه الصلاة والسلام حماية الله تعالى له، فإن الله تعالى أمده بالملائكة كما قال جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. في الآية الأخرى: ب3000 من الملائكة. في الآية الثالثة: ب5000 من الملائكة. هذه من معجزات أن الملائكة يؤيده الله تعالى بها. من معجزاته صلوات ربي وسلامه عليه أن الله تعالى يشفي على يده الأمراض. في خيبر لما حاصر المسلمون الحصن قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يعني الله تعالى ورسوله يحبان هذا الرجل، وهذا الرجل أيضا هو يحب الله ويحب رسوله عليه الصلاة والسلام. فلما كان في الصباح قال عليه الصلاة والسلام: أين أراه علي بن أبي طالب؟ قالوا: يا رسول الله هو يشتكي عينيه، يعني ما يستطيع أن يمشي من شدة الرمد، وهو مرض تبدأ العين تفرز مثل القيح وما شابه، ويغطي العين ما يستطيع أن يرى، كل شوي يمسح ويطلع زيادة، ما يستطيع أن يرى ولا يمشي إلا بمشقة. قالوا: يا رسول الله هو يشتكي عينيه. قال عليه الصلاة والسلام: ادعوه لي. فدعوا علي بن أبي طالب، فلما جاء وقعد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وإذا هو لا يكاد يستطيع أن يرى من شدة المرض الذي في عينيه، ففتح النبي عليه الصلاة والسلام عينه وتفل فيها، ثم فتح عينه الأخرى وتفل وفركهما علي فقام ليس به بأس. هذا أيضا لا يحدث لغير النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كل من حاول يقلد النبي صلى الله عليه وسلم لم يفلح في هذا. ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى إليه قوم أنهم حفروا بئرا وإذا ماؤها مالح، يعني تعبوا تعبا شديدا في حفرها وإذا الماء مالح، فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه البئر وأطل فيها وتفل، تفل فيها وإذا هي تنطلق بالماء الزلال العذب، وجاء إليه صلى الله عليه وسلم بغلام قد تساقط شعره، يعني أصيب بمرض كما يصاب بعض الناس اليوم بمرض الثعلبة في الرأس أو كذا فيتساقط الشعر، وإذا هذا الغلام الصغير قد تساقط شعره، فمسح النبي عليه الصلاة والسلام عليه فانطلق رأسه بأحسن الشعر. قوم مسيلمة، مسيلمة الكذاب كان يدعي أنه نبي وكان يقول أنا ما أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن محمد نبي على الحجاز مكة والمدينة والطائف وكذا، وأنا نبي على نجد، نجد يعني الرياض وما حولها، كلنا أنبياء يا أخي، أنا ما أنكر نبوته لكن هو نبي وأنا نبي. فكان عند قومه يدعي أنه نبي ويؤلف آيات، يعني يؤلف مثلا لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، ارتقى يوما مسيلمة بعمر بن العاص قبل ما يسلم عمر بن العاص، فالتقى مسيلمة به فيقول مسيلمة لعمر بن العاص ما آخر ما أنزل على نبي الحجاز؟ هذا نبي نجد يسأل عن الزملاء عن نبي الحجاز، فقال أنزل عليه سورة اسمها سورة الكوثر، قال ما هي؟ والعجيب أن حتى الكفار كانوا لجمال القرآن يحفظون بعض الآيات، فقال هي إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فقال مسيلمة أما علمت أنه أنزل علي مثلها، يعني مثل ما يقولون ما فيش حد أحسن من حد، أنزل علي مثلها؟ قال ما أنزل عليك؟ قال أنزل علي سورة التفاح. قال وما هي؟ قال إنا أعطيناك التفاح فصل لربك وارتاح ودع عنك الصياح. فقال له عمرو بن العاص، عمرو بن العاص ذيك الأيام ما أسلم إلى الآن، لكن الرجل يحترم نفسه ولا يرضى أحد يلعب عليه، فقال له عمرو بن العاص يا مسيلمة اسمع. قال نعم. قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب، يعني ما يحتاج أقول أنت كذاب، ما يحتاج أقولها، أن تدري أني ما صدقتك، ما يحتاج أبين لك، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. والعجيب يا جماعة أن كل ما روي من القرآن الذي صنعه مسيلمة، العجيب كله يتعلق بالأكل والشرب، ما في ولا شيء يتعلق بالحكمة ولا العقل. يعني مثلا عنده لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الصفات صفة فزاد، زعم بأنه أنزل عليه شيء، فقيل ما أنزل عليك؟ قال والعاجنات عجنا، فالطاحنات طنحة، طحنة، فالزارعات زرعة، فالخابزات، وكل خبز وطحين وتفاح، يعني ما في من الحكمة ومن يعني العقل شيء. فقوم مسيلمة كانوا يعني يؤمنون به تعصبا له، مثل ما قيل لأحدهم هل أنت مؤمن بمسيلمة صحيح أنه نبي؟ قال والله أني أعلم أنه كذاب، لكن كاذب مضر أحب إلي، يعني كاذب قومي أحب إلي من صادق قريش، أن واحد من قومي كذاب لكن يدعي أنه نبي أتبعه ولا أتبع الصادق من قبيلة أخرى. فقوم مسيلمة جاءوا إلي، قال يا مسيلمة نبي الحجاز عنده معجزات، قال أنا عندي معجزات بعد، إيش آخر معجزات؟ قالوا تفل في بئر ماؤها مالح وانطلقت بالماء الحلو، ومسح رأس صبي أطلع وصار له شعر حسن، قال أنا مثله، أنا أفعل مثله بعد. قالوا طيب عندنا بئر هنا الماء حلو، يعني ماشي وضع بس نبغى يزداد حلاوة، ممكن كذا تفلى منك كذا سريعة وتضبط الوضع. جاء مسيلمة نافش ريشه وقرب، قال أي بئر؟ قالوا هذه، فقرب منها وتفل، قالوا فانقلب لونها أصفر كبول الحمار من تفلة مسيلمة، الحمد لله اللي الله فكنا منه ومن تفلاته. يقولون فقالوا طيب مدام هذه مضبوطة نجيب لك غلام. فجاءوا له بغلام شعره ماشي يعني بس يبغون مسحه حتى يكون الشعر يعني ناعم شوي. قالوا هذا الغلام يبغاك يضبط شعره وانت نبينا وكذا. فيقولون فمسح رأسه فتساقط الشعر مع يده وصار الغلام أصلع. وصار الغلام لما كبر لا يولد له إلا صلعان. يعني صارت لعنة على الغلام وعلى ذرية. كل هذا من مسلمة. فالمقصود أن معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هي معجزات تامة لأنها من الله، كما قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. بالبينات يعني بالمعجزات الظاهرات التي تثبت لأقوامهم أنهم أنبياء مبعوثون من عند الله تعالى في ما ينبئهم الله تعالى به من الغيب، أو فيما يجعلهم يقدرون عليه من شفاء الأمراض، أو فيما يبارك الله تعالى فيه من الطعام والشراب بسببهم، أو فيما يجعله الله تعالى أيضا من الحماية لهم ضد من يحاول أن يتنقصهم أو يقاتلهم. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أيده الله تعالى بكل المعجزات، ورزقه الله تعالى صباح صحابة أخيار زكاهم الله تعالى، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يعلم أن هذا الدين إذا بعث له نبي فهذا النبي لابد يكون معه قوم يحملون الدين معه، يروون عنه الأحاديث، يحفظون منه القرآن، يجالسونه، يقاتلون معه إذا قاتل، يدافعون عنه إذا أودي. فاختار الله تعالى صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم اختيارا، اختارهم من الأمة كلها من ذرية آدم كلها، اختار الله تعالى صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم ليصحبوا. ولذلك أفضل البشر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الأنبياء من بعده، ثم أبو بكر عمر عثمان علي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى اختارهم لصحبة نبينا عليه الصلاة والسلام ومدحهم. فقال الله جل وعلا محمد رسول الله، طيب المدح له فقط؟ لا، والذين معه. من الذين معه؟ أبو بكر عمر عثمان علي طلحة الزبير أنس بن مالك عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة، أبو قتادة سلمان الفارسي أبو موسى الأشعري. محمد رسول الله والذين معه، ما حالهم؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم، ومدح الله عبادتهم، تراهم ركعا سجدا أشداء في القتال، بينهم أخلاقهم حسنة، وفي الليل كل واحد يتقرب إلى ربه يصلي بين يديه، مدح وثناء. ومدح الله تعالى عبادتهم، ومدح إنفاقهم في سبيل الله، ومدح قتالهم مع نبيه عليه الصلاة والسلام، ومدح دعاء بعضهم لبعض، وقال تعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، جمع الله تعالى قلوبهم على أحسن حال. ولذلك حبنا للصحابة، تعظيمنا لهم، معرفتنا بسيرتهم، هذا من أهم ما يجب علينا. أحب النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الصحابة أحبوا حبا عظيما. يأتي إليه الصحابي يقول يا رسول الله والله إني لأكون في أهلي وولدي فأشتاق إليك، فلا تطمئن نفسي حتى آتي وأصلي وأنظر إليك، بس ما يحتاج أتكلم معك، بس أنظر إليك، ثم أذهب بعد صلاة العصر مثلا، ثم أشتاق متى يأذن المغرب حتى أرى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية. ثم قال يا رسول الله وإني تذكرت أننا نموت وأن إن دخلنا الجنة فسوف نكون في درجة أقل من درجتك، فأنا حزين، يعني حزين حتى لو دخلت الجنة أرى أن من أعظم ما يفرحني في الجنة أني أراك، أنا حزين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت صادقا فأنت مع من أحببت، يعني إذا كنت صادق في محبة نبيك عليه الصلاة والسلام الله سيجعلك تراه ويرفعك إليه، ولذلك قال الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال أنس قلت يا رسول الله هذه له خاصة أم لنا عامة؟ قال بل لكم عامة. يقول أنس فوالله ما فرحنا بحديث كما فرحنا بهذا الحديث، أننا لمحبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام سنجتمع معه. جاء واحد ثاني من الصحابة قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ ليست القضية أني أقول لك الساعة تقع اليوم ولا بكرة ولا بعد، أنت إيش أعددت لها من عمل؟ إيش عندك من صلاة من صيام من صدقة؟ إيش عندك من عمل؟ قال ما أعددت لها كثير عمل، صراحة أنا ما عندي عمل كثير غير أني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت. كانوا يحبونه حبا يخالط قلوبهم. لما انتهت معركة أحد واستشهد من الصحابة 70 وكانت قريش لما رأت هؤلاء الشهداء جعلوا يعبثون بهم، يقطعون أنف هذا، يجزعون أنف هذا، ويقطعون أذن هذا، ويبقرون بطن هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى القتال واستقرت الأمور جعل يتفقد أصحابه، فجعل يسأل ما فعل فلان ما فعل فلان. سأل عن واحد من الصحابة قال من ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع. سعد بن الربيع يا جماعة هذا من كبار تجار الصحابة، صاحب دنيا ومال. قال واحد من الصحابة أنا أنظر لك شأنه يا رسول الله، وانطلق يبحث معركة حرب، هذا ميت وهذا جريح الناس يحملونه وهذا، فجعل يبحث حتى وجد سعد بن الربيع ملقى على الأرض والخيل قد وطئته، فجاء يحركه وإذا سعد فتح عينيه حي لا يزال لكن يحتضر. قال له يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثني إليك لأنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ قال أنا في الأموات، أنا ميت لا تحركني ميت، أنا أحتضر الآن أنا في الأموات. شوف الآن الكلام اللي قاله اللي يدلك أن محبته للنبي عليه الصلاة والسلام عظيمة. قال فقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وقل له جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته. جزاك الله خير ما قصرت معنا، ما قال قل لي يا رسول الله ورثتنا ومتنا وخلينا عيالنا، لا، جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وقل لقومي من الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. لا تخلوا أحد يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وفيكم واحد حي، كلكم موتوا قبله. ثم مات سعد بن الربيع، والله لا سأل عن زوجه ولا عن ولد ولا عن مال ولا، أهم شيء النبي صلى الله عليه وسلم حي ولا لا. شوف المحبة الحقيقية. لما رجعوا من أحد الناس اللي في المدينة سمعوا أن في قتلى وفي جرحى، فصاروا الأطفال والنساء يستقبلون الجيش، كل واحدة تسأل وين زوجي وين ولدي ميت ولا حي ولا جريح. فأقبلت امرأة تنظر في الناس اللي جايين، قالوا لها يا فلانة قتل أبوك. قالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حي ولا لا؟ قالوا وقتل ابنك. قالت ما فعل رسول الله؟ قالوا وقتل زوجك. كيف تصبر؟ قالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هو حي صالح. قالت خذوني أنظر إليه. فأخذوها بيدها فلما نظرت إليه قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، كل مصيبة بعدك حينة تحت رجليه، ما دام أنت حي خلاص اللي مات والله يرحم انتهينا، ما دام أنت حي لن أبكي ولن أحزن. شفت الحب؟ هذا الحب يا إخواني وأخواتي كيف جعل الصحابة يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال واحد منهم أنا لأني أحب النبي صلى الله عليه وسلم سوف أحتفل بميلاده وأقيم مولد له، لا، ولا قال واحد منهم ما دام انا احب النبي صلى الله عليه وسلم سوف احلف به. اذا احلف بقول والنبي لاني احب النبي صلى الله عليه وسلم، لا. ولا واحد منهم صار يقول مثلا بجاه النبي بجاه رسول الله لاني احبه، لا. ما كان احد منهم يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه فوق منزلته البشريه، انما محبتهم له عليه الصلاه والسلام جعلتهم يطيعونه يتبعونه يتعلمون سيرته. اليوم في ناس كثير يقول لك انا احب النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له طيب عرفني اعطني سيره النبي صلى الله عليه وسلم كذا، تحدث 5 دقائق عن حبيبك هذا. أن تحبه يقول لك نعم أحبه، أعطني 5 دقائق تكلم عن حبيبك عليه الصلاة والسلام، أعطني 5 دقائق. مثل لما تنتهي من الصلاة الجمعة وترجع للبيت فيقول لك مثلا أبوك ولا أخوك ولا أحد في البيت يقول لك كيف الخطبة، تقول والله اليوم الإمام خطب مثلا عن حسن الخلق، خطب خطبة مؤثرة. فيقول لك طيب أعطني 5 فوائد من الخطبة اللي استمرت نصف ساعة، أعطني 5 فوائد. تقول والله ما أذكر شيء، نلعب على بعض. ما تقول مؤثرة وخشعت فيها وتأثرت وركزت، ما حفظت 5 فوائد. الصحابة لما أحبوا النبي عليه الصلاة والسلام ترجموا هذا على الواقع. تأتي بعض الناس، أنا مرة أسأل طلابي في الجامعة أدرسهم مادة ثقافة إسلامية، فأتكلم عن السيرة والقاعة فيها يمكن 40 أو 50 طالبا. قلت لهم يا شباب أعطوني أسماء 4 من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال واحد منهم طلب سنة ثانية وثالث. قال واحد منهم دكتور. قلت نعم. قال عائشة. قلت ممتاز. ها يا شباب. قال الثاني خديجة. قلت ممتاز. ها يا شباب. يا شباب وإذا ما حد يجاوب. قلت أفا كيف حين أنتم جامعيين وطلبة علم ودارسين في مدارس إسلامية ومن أنتم صغار وتقرؤون السيرة، كيف الله يهديكم وين المعلومات وين؟ فلما رأوني زعلان واحد منهم يريد ينقذ الموقف قال يا دكتور يا دكتور تذكرت زوجة تذكرت. قلت من؟ قال آمنة. قلت هذه أمها الله يخليك لأمك الله يهديك. ها يا شباب من يذكر؟ فرفع أحدهم يده جالس على يسار والله كأني أنظر إليه الآن ما نسيته. قال تذكرت يا دكتور زوجة من زوجاته. قلت من؟ قال فاطمة. والله رضي الله عنها. فاطمة يا ابني. وإذا تريد فعلا تثبت محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، محبته ليست مظاهر، محبته حقيقة. تعلم سيرته، اقرأ شمائله، اتبع سنته، كل كما كان يأكل، اشرب كما كان يشرب، امشي كما كان يمشي، نم على جنبك الأيمن كما كان ينام عليه الصلاة والسلام، اجعل مظهرك في شاربك وفي لحيتك مثله عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة. إذا أنت محب حقيقي للنبي عليه الصلاة والسلام تشبه به، تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب إيش؟ مطيع. إن المحب لمن يحب مطيع. لو كنت فعلا محبا للنبي عليه الصلاة والسلام لطبقت سنته، طريقة أكلك طريقة شربك، وتذهب تبحث تتعلم في كتاب الشمائل المحمدية للترمذي يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله كان رسول الله إذا أكل فعل كذا، كان إذا نام فعل كذا، إذا مشى فعل كذا، إذا لبس فعل كذا، كان إذا غضب فعل كذا، وإذا ضحك فعل كذا. افعل مثل عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه أيضا كما ذكر ابن القيم في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، تكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. تعلم سيرة عليه الصلاة والسلام. من حقوقه عليه الصلاة والسلام نشر سيرته أيضا، تعلم الناس سنته. تقول للناس ترى السنة في الصلاة أنك تفعل كذا، السنة في الطعام أنك تفعل كذا، يا فلان كل بيمينك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بيمينك، يا فلان ما عليه اشرب باليمين ذاك الله خير. ترى النبي عليه الصلاة والسلام انشر السنة إذا أنت تحبه. علم أولادك السنة. إذا جاء ينام تقول يا ولدي ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على جنبه الأيمن، نم يا ولدي على جنبك الايمن. واذا ولدي تقطع تستطيع ايضا ضع يدك اليمنى تحت خدك الايمن ولو على الاقل في بدايه نومك، بعدين غير، لكن على الاقل طبق ولو شيئا من السنه. يا ولدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر، كان يامر بالتبكير الى صلاه الجمعه، ها تعال نبكر حتى نصيب السنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب الماء يشربه على ثلاثه انفاس، يشرب نفس بعدين يبعد بعدين واحد اشربه مثل عليه الصلاه والسلام. يا ولدي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكثر من الطعام ويقول ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسه، افعل مثل عليه الصلاه والسلام. هذا من اعظم حقوق عليه الصلاه والسلام علينا اذا كنا صادقين في محبته. من حقوقه علينا ان كنا صادقين الاكثار من الصلاه والسلام عليه. وبصراحه من اكثر الشعوب التي اعلمها تحب النبي عليه الصلاه والسلام وتكثر الصلاه عليه هو الشعب السوداني. اقول هذا والله يعني عن تجربة ومخالطة له. وأنا خالطت ما شاء الله السودانيين جوارا في مسكن، وخالطتهم تدريسا في الجامعة معنا عدد من الزملاء دكاترة سودانيين، وخالطتهم في المسجد صلي معنا عدد، وخالطتهم في القنوات الفضائية صلي معنا عدد ويعملوا معنا، فأعرف هذا من طباعهم في شدة تعلقهم برسول الله عليه الصلاة والسلام ومحبتهم له. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر، اللهم صل وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا وجبت له شفاعتي يوم القيامة. اللي في الصباح من أذكار الصباح يصلي عليه بعد الفجر أو حتى بعد طلوع الشمس، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل عشر مرات. أو يقول الصلاة الإبراهيمية وهو أفضل، اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم بارك على محمد. إذا قلتها عشر مرات خير، وإن قلت باختصار اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم فهو خير أيضا. من حقوقه علينا الصلاة والسلام عليه أيضا عند الدعاء. في واحد دعا والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه، دعا اللهم اللهم الله وانتهى، فلما انتهى قال له النبي صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي، يعني أيها الداعي عجلت، يعني ليش ما صليت عليه؟ وقال عليه الصلاة والسلام كل دعاء محجوب حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. احرص أنك في أثناء دعائك أما في أول الدعاء أو في آخره تقول وصلى الله على نبينا محمد أو اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. احرص دائما أنك تشرك دعائك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من حقوقه علينا الدفاع عنه، اللي يترقص النبي صلى الله عليه وسلم أو يتكلم في عرضه، يتكلم عن عائشة أم المؤمنين، يتكلم عن أصهاره. يعني واحد الآن لما يأتي ويتكلم على عائشة ويتكلم على زوجته ثم بدأ يتكلم على أصهاره على أنسابه على أبي بكر وعمر اللي هو متزوج منهم، ويتكلم على اللي هم زوجهم بناته على عثمان بن عفان، هذا ايش قصدك يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ اذا كان انت تكلمت على زوجته وتكلمت على اللي هو متزوج بناته وتكلمت على الرجل اللي هم زوجه بناته، اجل ايش يكون النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تدعي بعد ذلك احترامه ومحبته؟ يجب الرد والدفاع عنه عليه الصلاه والسلام، الدفاع عن عرضه، الدفاع عن ضد من يتنقصه، نشر ذلك، نشر سيرته بلغات متعددة لمكان يذكر ذلك. أسأل الله تعالى أن يرزقنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا شفاعة وأن تجمعنا به في جنة وأن تسقينا من حوضه المبارك شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من عليه دين إلا يسرت له وقضى علينا، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا من له حاجة يسألك إياها دائما إلا قضيت له حاجته يا رب العالمين. اللهم من أراد السودان وأهلها بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. اللهم اصلح احوال اهلنا في الشام. اللهم اصلح احوال اهلنا في الشام. اللهم اجمع قلوبهم على الخير والهدى يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم اكفهم شر الطغاة هناك يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم. اللهم كل اهلنا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اشكر لكم جزاكم الله خير هذا الاجتماع الطيب, ولشيخنا الشيخ الدكتور عبد الحي ايضا جزاه الله خير حرصه وتنسيقه, وللاخوه الكرام الحاضرين والحاضرات. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.